الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى قول المصنف رحمه الله: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. وعرفنا في الدرس الماضي أن المقصود بالمهمل يعني أن يذكر الراوي في الإسناد باسمه فقط أو بكنيته فقط من غير ذكر اسم أبيه أو نسبة تميزه، ويكون في طبقته من يشترك معه في الاسم أو في الكنية، فحينئذ يقع الاشتباه في مثل ذلك، هل هو فلان ولا فلان؟ فالمهمل صورة من صور المتفق والمفترق الذي سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وعرفنا أن ثم فرقا بين المهمل والمبهم، فقلنا المبهم هو الراوي الذي لم يسم، فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أنه لو روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا، يعني قد يروي الراوي عن شيخين متفقي الاسم فيما إذا ذكره باسمه، أو روى عن شيخين قد اتفق في الكنية فيما لو روى عن شيخه بالكنية لكن لم يحصل التمييز بين هذين الشيخين، يبقى عندنا راوي روى عن شيخ معين، وهذا الشيخ الذي روى عنه هذا الراوي قد اشتبه مع غيره من الشيوخ في الاسم أو اشتبه مع غيره من الشيوخ في الكنية. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى يذكر أن السبيل لحصول التمييز بين هذين الشيخين هو النظر إلى اختصاص الراوي، هذا طريق من طرق معرفة الراوي المهمل. فمعنى ذلك أن هذا الراوي قد يختص بأحد الشيخين دون الآخر، فحينئذ يتبين لنا هذا الشيخ المهمل، هذا الشيخ المهمل. ذلك لأن من عادتهم أنهم إذا أكثروا عن الشيخ واختصوا به اختصروا اسمه ولم ينسبوه. لماذا؟ لكثرة ما يدور اسم هذا الشيخ على ألسنتهم. لكن لو جاء هذا الراوي وروى عن غيره ممن لم يكثر عنه فإنه في الغالب ينسب هذا الشيخ إلى أبيه أو نحو ذلك مما يحصل به التمييز. ومن الأمثلة على ذلك حماد بن زيد وحماد ابن سلمة، هذا حماد وهذا حماد، فيأتي الراوي ويقول حدثنا حماد أو قال سمعت حماد، فحينئذ يقع الاشتباه، هل المقصود بذلك حماد ابن زيد ولا حماد ابن سلمة؟ لأن حماد ابن زيد وحماد ابن سلمة كما قلنا يشتركان في الاسم، وكذلك يقعان في الأسانيد كثيرا مهملين، هكذا حماد، وسنجد أنهما كذلك يشتركان في بعض الشيوخ. فالشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر أن السبيل إلى بيان هذا المهمل وتمييز هذا عن ذاك هو النظر إلى الراوي نفسه الذي روى عن حماد. لو كان هذا الراوي مختصا بالرواية عن حماد بن سلمة حملنا ذلك على أن شيخه في الإسناد هو ابن سلمة. لو كان هذا الراوي مختصا بالرواية عن حماد بن زيد فحينئذ سنحمل ذلك على أن شيخه في الإسناد هو حماد بن زيد. وهناك طرق أخرى أيضا نستطيع من خلالها تعيين المهمل، ومن ذلك التخريج. ما المقصود بالتخريج؟ المقصود بالتخريج يعني جمع طرق الحديث من أجل أن نقف على هذا الراوي مصرحا، وهذا هو أقوى الطرق، وعندنا طرق أخرى، ومن هذه الطرق معرفة المشايخ والتلاميذ. وأفضل شيء في ذلك هو كتاب تهذيب الكمال، لأنه يذكر في ذلك مشايخ الراوي وكذلك تلاميذ الراوي، وحينئذ نستطيع من خلال ذلك أن نعرف من هو الشيخ المهمل الذي روى عنه هذا الراوي. هناك من العلماء من صنف في هذا النوع من أنواع الحديث، ومن هؤلاء الحاكم. الحاكم له تصنيف في ذلك، فعين المهمل من شيوخ البخاري، من شيوخ البخاري في المدخل، وكذلك أبو علي الغساني صنف تقييد المهمل وتمييز المشكل، لكنه خاص برواية الصحيحين على وجه العموم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وإن جحد مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. يعني شيخنا رحمه الله تعالى يتطرق كما أشرنا في الدرس الماضي إلى مسألة من مسائل الجرح والتعديل، وهذه المسألة لها تعلق بجرح الراوي وتعديله، ولها تعلق كذلك بقبول رواية هذا الراوي أو برد هذه الرواية، وهي مسألة من حدث ونسي. فيذكر الشيخ هنا أن الراوي إذا روى رواية ما عن شيخه، فجاء الشيخ ونفى هذه الرواية وجحدها، فما حكم هذه الرواية؟ هل نقبلها ولا لا نقبلها؟ مثال ذلك أن يأتي الراوي ويقول لشيخه: حدثك فلان عن فلان، فيقول الشيخ: هذا كذب علي. يبقى هنا بينفي الرواية جزما ويرد هذه الرواية قطعا، ولا يترك أي احتمال أنه قد روى هذا الحديث، لأنه جزم بأنه كذب عليه. أو يأتي الراوي ويقول لشيخه: حدثك فلان عن فلان، ويذكر إسنادا، فيأتي الشيخ ويقول: لا أعرفه. يبقى هنا رد هذه الرواية على سبيل الاحتمال. فما حكم جحد الشيخ لهذا الذي رواه الراوي؟ شيخنا رحمه الله تعالى بيذكر صورتين. الصورة الأولى أن يأتي الشيخ ويرد هذه الرواية أو يجحد هذه الرواية جازما بذلك، كأن يقول: هذا كذب علي، أو يقول: ما رويت هذا. فحكم الرواية في هذه الحالة هو الرد. حكم الرواية في هذه الحالة هو الرد. لماذا؟ لكذب واحد منهما لا بعينه. يبقى هنا هذا بيقول: فلان حدثك، والشيخ بيقول: هذا كذب علي. يبقى هنا في واحد من الاثنين وقع في الكذب. لكن هل معنى ذلك أننا نقدح في أحدهما؟ الجواب لا، لأننا لا نعرف من الذي وقع في هذا الكذب من الراويين، هل الشيخ ولا الراوي عن هذا الشيخ. ولهذا لا يكون قادحا في واحد منهما لحصول التعارض، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. طيب، يبقى هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: فيما لو ردها احتمالا، كأن يقول: ما أذكر هذا، أو لا أعرفه، فما حكم هذه الرواية؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تكون مقبولة على الصحيح، وحينئذ سيحمل هذا الإنكار أو هذا الجحود من الشيخ على النسيان، سيحمل على النسيان. فالحاصل يعني إن هذه المسألة فيها التفصيل الحاصل من كلام الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: وفيه من حدث ونسي. يعني صنف في هذا النوع الإمام الدرقوتني رحمه الله تعالى كتابه من حدث ونسي، باعتبار أن الشيخ روى الحديث ثم إنه نساه بعد ذلك، فلما عرض الحديث على الشيخ قال: لا أعرفه، ما أذكر هذا. فصنف فيه الدرقوتني رحمه الله تعالى هذا الكتاب من حدث ونسي. قال بعد ذلك: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، فهو المسلسل. والمصنف رحمه الله تعالى هنا يشرع في بيان نوع متعلق ببعض صفات الأسانيد، وهو ما يعرف بالمسلسل. والمسلسل هو أن يتفق الرواة في كل طبقة من طبقات السند من أوله إلى آخره في صيغ الأداء، هو أن يتفق الرواة في كل طبقة من طبقات السند من أوله إلى آخره في صيغ الأداء، في يعني في صيغ السماع، كسمعت، حدثني، أو نحو ذلك. أو تتكرر في كل طبقة من طبقات السند من أوله إلى آخره صفة أو حالة قولية كانت أو فعلية. هذا الأخير هو الذي عبر عنه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله أو غيرها من الحالات. يبقى التسلسل إما أن يكون في صيغ الأداء فيأتي كل راوي ويقول حدثني فلان، ويأتي الذي يليه ويقول حدثني فلان، ويلتزم الجميع هذه الصيغة، أو يلتزم الجميع صيغة أخرى كسمعت أو أخبرني إلى آخره. وعندنا صورة أخرى كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن يلتزم الرواة جميعا من أول الإسناد إلى آخره حالة من الحالات، فهذا يعرف بالحديث المسلسل، هذا يعرف بالحديث المسلسل. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. فعلى ذلك سنجد أن المسلسل قد يكون بأحوال الرواة القولية، كأن يقول سمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان بكذا وكذا وكذا، فيأتي الراوي عنه يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان بكذا، فيأتي كل واحد من الرواة ويلتزم هذه الصيغة، فهذا مسلسل بأحوال الرواة القولية. صورة أخرى أو مثال آخر، مثال آخر: المسلسل بأحوال الرواة الفعلية، كأن يقول دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا ويسرد الحديث، فيأتي بعد ذلك هذا الراوي إذا حدث يحدث على نفس هذه الهيئة، وقد يكون مسلسلا بصفاتهم القولية كالمسلسل بقراءة سورة الصف، وقد يكون مسلسلا بصفاتهم الفعلية كاتفاق أسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين، يبقى كل الرواة اسمهم محمد، أو لهم صفات معينة كأن يكونوا جميعا فقهاء، أو يكونوا من الحفاظ، أو يكونوا جميعا من بلد واحد كأن يكونوا مثلا من دمشق أو من مصر أو من الكوفة أو نحو ذلك، أو أن يكون مسلسلا بزمان معين، فكل من يروي هذا الحديث يكون في يوم الجمعة أو في يوم العيد أو يكون بمكان معين، كأن يروي هذا الحديث عند الملتزم أو عند الحجر أو عند مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يروي هذا الحديث إلا في هذا المكان، فيأتي التلميذ ويروي هذا الحديث عند هذا المكان، ويأتي من أخذ عنه ويروي هذا الحديث عند هذا المكان، وهكذا. فتسلسل الحديث على هذا النحو، ويتتابع الحديث على هذا النحو. ولهذا قالوا هو حديث مسلسل، لأنه بمعنى اتصال الشيء كأنه كالسلسلة من الحديد، كذلك هنا في هذا الحديث. ولا شك أن هذا النوع إنما يؤتى به من أجل الملح، يعني هذا من ملح الإسناد، لا يترتب عليه صحة ولا ضعف، هذا هو الأصل. لأنه ممكن يكون عندنا حديث مسلسل وهو ضعيف، وممكن يكون عندنا حديث مسلسل وهو صحيح، فهو بأصله لا يترتب عليه شيء من ذلك، لا نقول هو حديث صحيح ولا نقول هو حديث ضعيف، لأنه مسلسل لا ينظر فيه وينظر في شروطه، هل توفرت فيه شروط الصحة ولا لم تتوفر، فإن توفرت فيه شروط الصحة حكمنا بأنه صحيح، وإلا حكمنا بأنه من جملة المردود. قال رحمه الله تعالى: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كاتب إلي ثم عن ونحوها. فالشيخ رحمه الله تعالى الآن يشرع في الكلام عن صيغ الأداء وأقسام النقل، والمقصود بالأداء يعني أداء ما تحمله الراوي. والمصنف رحمه الله تعالى هنا اقتصر على الشائع عند أهل الحديث، فجعل صيغ الأداء على 8 مراتب من الأعلى إلى الأدنى. ولهذا سنلاحظ أنه عطف بقوله ثم علشان يبين لنا أنه على الترتيب، وهذا الترتيب الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى هو المشهور عند متأخر المحدثين، وفيه خلاف بينهم في ذلك، لكن هذا الذي اختاره ورجحه الحافظ رحمه الله تعالى ومشى عليه في هذا الكتاب. فقال رحمه الله تعالى: وصيغ الأداء سمعت وحدثني، وهما من الصيغ الصريحة بالسماع، ولكن لا يصح لنا أن نسلم بصحة الحديث بمجرد أننا وقفنا على هذه الصيغة في الإسناد، لابد أن ننظر إلى أمور أخرى، لابد أن ننظر إلى صحة الإسناد، ولابد أن ننظر كذلك إلى السلامة من المعارض، لأنه قد يصح الإسناد لكن عورض بما هو أقوى وأصح، فحينئذ لا يمكن أن نقبل هذا الضعيف مع وجود ما هو أقوى منه. فعلى كل حال بنقول أعلى هذه الصيغ سمعت وحدثني، ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة أخبرني وقرأت عليه، وفيها جمع الحافظ رحمه الله تعالى بين لفظين يستعملان في العرض، يعني أن يقرأ على الشيخ حديثه، لا فرق هنا بقى أن يقرأ الراوي نفسه أو أن يقرأ غيره وهو يسمع. ففي كل الأحوال إذا استعمل هذه الصيغة أخبرني أو قرأت عليه فمعناها أنه يقرأ على الشيخ إما بنفسه أو يقرأ غيره على الشيخ وهو يسمع. وهذه أيضا من الصيغ الصريحة بالاتصال، وإن لم يصرح بالسماع لكن لما قال أخبرني أو قرأت عليه هذه من الصيغ التي فيها التصريح بالاتصال بغير لفظ السماع وما في معناه، باعتبار أنه استعمل صيغة لا تحتمل الواسطة. طيب، وهنا حصل الخلاف بين العلماء، هل تساوي القراءة على الشيخ السماع من لفظه، ولا هي أقوى ولا هي أضعف؟ يعني من قال حدثني فلان ومن قال أخبرني أو قرأت على فلان، حصل الخلاف بين العلماء أيهما أقوى، حدثني فلان ولا أخبرني أو قرأت على فلان؟ فذهب إلى أن القراءة على الشيخ تساوي السماع من لفظه الإمام مالك وأشياخه وأصحابه، وكذلك الإمام البخاري ومعظم الحجازيين والكوفيين كالإمام الثوري رحمه الله تعالى، وحكاه الصيرفي عن الإمام الشافعي رحمه الله، فقالوا القراءة على الشيخ تساوي السماع من لفظه. وذهب جماعة آخرون إلى أن القراءة على الشيخ أعلى من السماع من اللفظ، أعلى من السماع من لفظه، وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة وكذلك ابن أبي ذئب وشعبة، وهذا مروي كذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، قالوا القراءة على الشيخ أعلى من السماع، يعني يعرض الحديث على الشيخ من قبل الراوي أو من قبل غيره وهو يسمع، هذا أعلى من سماع الراوي من الشيخ. وذهب بعضهم إلى أن القراءة على الشيخ أدنى وأقل من السماع من لفظه، يعني عكس القول الذي ذكرناه آنفا، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل المشرق، والحافظ رحمه الله تعالى في الفتح عزى ذلك إلى الجمهور مطلقا، ما لم يعرض عارض يصير القراءة على شيخ أولى، ففصلوا في هذا على هذا النحو. فالحاصل يعني أن العلماء قد اختلفوا في أيهما أقوى على هذا الخلاف الذي ذكرناه. تأتي بعد ذلك المرتبة الثالثة وهو قرئ عليه وأنا أسمع، وهي من الصيغ كذلك المستعملة في القراءة على الشيخ. يعني هنا حصل عرض للرواية على الشيخ فيقول قرئ على فلان وأنا أسمع. طيب ما حكمه؟ قلنا حكمه أنه محمول على الاتصال، محمول على الاتصال. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الرابعة وهي أنبأني، وأنبأني كذلك من الصيغ الصريحة بالسماع. طيب لماذا أخرها الحافظ رحمه الله تعالى؟ قالوا أخرها لأنها في عرف المتأخرين للإجازة، في عرف المتأخرين للإجازة. أما من حيث اللغة وكذلك بالنظر إلى اصطلاح المتقدمين فهي بمعنى الإخبار، كما سيذكر الحافظ ذلك بعد قليل في المتن والشرح. المرتبة الخامسة وهي ناولني. المرتبة السادسة وهي شافهني، يعني بالإجازة. المرتبة السابعة وهي كتب إلي، يعني بالإجازة. المرتبة الثامنة وهي عن، وأخرها الحافظ رحمه الله تعالى وجعلها في المرتبة الأخيرة لأنها تحتمل السماع والإجازة، وتحتمل كذلك عدم السماع. ومثل هذه اللفظة أن يقول الراوي ذكر فلان أو روى فلان. طيب يبقى عرفنا الآن المراتب التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في صيغ الأداء. يبقى لنا أن نبين مسألة مهمة، وهي أن هذه الصيغ تنقسم إلى أقسام ثلاثة من حيث إفادتها الاتصال. فعندنا صيغ صريحة بالسماع، يعني لا تحتمل الواسطة بحال من الأحوال، ومن هذه الصيغ سمعت وحدثني وحدثنا وأنبأني وأنبأنا وأخبرني وأخبرنا. بمعنى أن الراوي لو قال صيغة من هذه الصيغ فإنها محمولة على السماع تصريحا، فهذا فيه تصريح بالسماع، وهذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهي صيغ اتصال بمنزلة السماع، يعني هي صيغ صريحة بالاتصال بغير لفظ السماع وما في معناه، أو ما يحتمل بصيغة لا تحتمل الواسطة. فمن هذه الصيغ التي هي من الاتصال أو محمولة على الاتصال لكن هي بمنزلة السماع، القراءة على الشيخ التي تسمى بالعرض على الشيخ، وكذلك الإجازة، وكذلك ما في معناها من المناولة والإعلام. إيه معنى الإجازة؟ الإجازة يعني إذن الشيخ للتلميذ بالرواية. الإجازة معناها أن يأذن الشيخ للتلميذ بالرواية، فيروي التلميذ عن الشيخ المسموعات أو بعض المسموعات التي أجازه فيها الشيخ. والمتأخرون لهم توسع في هذا الباب. وقلنا من الإجازة المناولة، يعني إيه؟ يعني يناول الشيخ تلميذه بعض الأحاديث المكتوبة ويأذن له في أن يرويها عنه. وهذه أعلى صور الإجازة لأنها اشتملت على مزيد توثيق. ومن ذلك أيضا من هذه الإجازة الإعلام، يعني إعلام التلميذ للشيخ أن لديه بعض الأحاديث، هل يروي عنه هذه الأحاديث؟ فيأتي الشيخ ويقول نعم. يبقى هنا إعلام من التلميذ للشيخ ببعض الأحاديث، ويستأذن من شيخه في أن يرويها عنه فيأذن له الشيخ في ذلك، فهي أيضا من الإجازة. ومن ذلك أيضا الوجادة. يعني الوجادة، وهذه نجدها كثيرا. الوجادة يعني وجدت أو وجدنا في كتاب فلان، وقد يقول الراوي قرأت في كتاب فلان، فهذه تسمى بالوجادة. في حكم الوجادة الوصية بالكتب، يوصي الشيخ بكتبه لشخص معين. طيب يتبقى لنا الكلام عن القسم الأخير من أقسام الصيغ من حيث الاتصال، وهي صيغ تحتمل السماع ولا تنفي بذاتها الانقطاع. صيغ تحتمل السماع ولا تنفي بذاتها الانقطاع، بمعنى أنها صيغ لا تعني الاتصال ولا الانقطاع بمجردها. فتستعمل هذه الصيغ في الأسانيد المتصلة وتستعمل كذلك في الأسانيد المنقطعة، ولهذا يستعملها المدلسون كثيرا إذا أرادوا التعمية على حال بعض الرواة، ومن أشهر ذلك العنعنة، يعني يأتي الراوي ويقول عن فلان أو روى فلان أو ذكر فلان، فهذه صيغ تحتمل السماع وتحتمل كذلك عدم السماع. طيب، يبقى الآن عرفنا صيغ الأداء. الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك يقول: فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره. يعني الأولان اللي هو سمعت وحدثني، لو جاءت في الإسناد فمعناها أنه سمع هذا الحديث بمفرده من الشيخ دون أن يكون معه أحد. طيب لو جمع، يعني قال سمعنا أو قال حدثنا بصيغة الجمع، فمعنى ذلك أنه سمع ذلك الحديث في ملأ من الناس أو مع غيره من الرواة. قال: وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فكالخامس. يعني قول الراوي سمعت هذا أفضل وأرفع وأصرح في سماع قائلها. لماذا؟ لأنها لا تحتمل الواسطة. أصرح من ماذا وأرفع من ماذا؟ من قوله حدثني، لأن حدثني قد تطلق في الإجازة من باب التدليس، ولهذا قال: وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء. يعني سمعت أصرح وأرفع من قوله حدثني. قال: وأرفعها مقدارا في الإملاء، لأنه فيه تثبت وتحفظ. قال: والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فكالخامس. الثالث والرابع اللي هو قول الراوي أخبرني أو وقرأت عليه، وهذا لمن قرأ بنفسه على شيخه وأقره شيخه على هذه القراءة، زي الإجازات في القرآن مثلا، التلميذ هو الذي يقرأ على الشيخ ويقره الشيخ على هذه القراءة، فإذا انتهى من القراءة أجازه بأن يروي عنه بعد ذلك بالسند المتصل. قال: فإن جمع فهو كالخامس، يعني إن قال الراوي أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كقوله قرئ عليه وأنا أسمع، سواء بسواء. وفي حالة الجمع هذا معناه أنه لم يقرأ بنفسه، وإنما استمع إلى قراءة القارئ وإقرار الشيخ له على هذه القراءة. قال: والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، يعني قول الراوي أنبأني مثل قوله أخبرني سواء بسواء، وقوله أنبأنا مثل قوله أخبرنا سواء بسواء، وهذا جار لغة وعلى عرف الأئمة المتقدمين خلافا للمتأخرين. كما قلنا المتأخرون خصوا الإنباء بالإجازة فحسب، كما أنهم جعلوا الأنعنة اصطلاحا خاصا بها يعني بالإجازة، لكن المتقدمون على خلاف ذلك. وهنا المصنف رحمه الله تعالى لما أشار إلى العنعنة في المسألة هذه، كان من المناسب أن يتطرق بعدها إلى حكم العنعنة والخلاف الوارد في ذلك عند العلماء، فقال: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. نتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.